بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم أحبتنا في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمعة. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. وأنا كذلك أحييكم وأرحب بكم وأهيه بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم ولهم التوفيق والعفو والمغفرة الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا حيوة بن فريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. في هذا الحديث الثاني في هذا الباب 43 ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب فضل من عال ابنته المردودة. وأورد فيه أول الحديث سراقة بن مالك بن جعشم. في حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. وفي هذا اللفظ الثاني والرواية الثانية التي رواها مع المصنف أيضا الإمام أحمد قال فيه البخاري: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه وهو من فراس اليمن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. شاهده: وما أطعمت ولدك، فيشمل الذكر والأنثى، لأن الله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم، والولد هنا للذكر الذكر والأنثى، تدخل فيه الابنة المردودة في عموم الولد. وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واللقمة تضعها في في امرأتك لك فيها صدقة. فهي وإن كانت من النفقات الواجبة على نفسك وعلى ولدك وعلى زوجك، وما أطعمت خادمك يعني رقيقك الذي تملكه، هذا الخادم، وإن كان الخدم في هذا الزمان يشار إلى المستأجرين لخدمة الناس في بيوتهم أو في مزارعهم أو في مصانعهم أو في مؤسساتهم، فهؤلاء مستأجرون، والمقصود بالخادم هنا الرقيق الذي يملك، أي ما جعلته فيهم من النفقة الواجبة واحتسبتها عند الله فتحسب كالصدقة، بل هي صدقة وصلة، فأعظم من الصدقة على الأجانب وعلى الناس البعيدين على ما في الصدقة من الفضائل. ولهذا وافقت هذه الرواية عن المقداد بن معدي كرب حديث سراقة بن مالك بن جعشم في أن هذه من أعظم الصدقات أو أنها أعظمها، ففيها النفقة على الأولاد ذكورا وإناثا وعلى الزوجات وعلى نفسك وعلى خادمك أي رقيقك وعبدك الذي تملكه. نعم. أحسن الله إليكم. باب من كره أن يتمنى موت البنات. حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن. هذا الباب هو الباب الرابع والأربعون من كتاب الأدب المفرد ترجمه الإمام البخاري بقوله: باب من كره أن يتمنى موت البنات. من كره ذلك واستوجب هذا الكره الغضب من تمنيه أن تموت البنات التي هي عرض لصاحبه وماء وجهه. أورد فيه حديث عبد الله بن أبي شيبة، وهو أبو بكر ابن أبي شيبة الحافظ، قال: حدثنا ابن مهدي، يعني عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان يعني الثوري، عن عثمان بن الحارث أبي الرواع. عثمان بن الحارث أبو الرواع يروي عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات، كأنه يشكي حاله وحالهن إلى ابن عمر، حتى إنه تمنى موت هؤلاء البنات ليسلم من التبعة ويسلم من العار. فغضب ابن عمر رضي الله عنهما منه وقال: أنت ترزقهن؟ على جهة الاستفهام الإنكاري الموجب للتقريع والمذمة، لأن رازقهن هو الله، وهؤلاء البنات سبب لرحمة الله بك إذا قمت فيهن بما يجب من الحفظ والكرامة والتربية والتعاهد، تكفل بحوائجهن كسوتهن. ولهذا كان كراهية من يتمنى أن يموت البنات ما أوجب عليه غضب هذا الصحابي بن عمر، وأوجب أن يعلل ذلك بأن رزقهن على الله ليس عليك، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف: باب الولد مبخلة مجبنة. حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد ألوط. هذا الباب هو الباب 45، ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب الولد مبخلة مجبنة. ومعنى هذه الترجمة أن الولد ذكرا كان أو أنثى من أولادك يحملون أباهم الكريم على البخل لئلا يفنى المال الذي يدخره لهم، ويحملون أباهم الشجاع على الجبن. لماذا؟ لئلا يفقدهم أو يفقدونه. والحديث رواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم في صحيحه، وجاء في رواية عندهم: الولد مجهلة ومحزنة، يحمون أبويهم على البخل وعلى الجبن وعلى الجاهل وعلى الحزن كما يأتي. قال البخاري ها هنا: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: حدثني الليث يعني ابن سعد قال: كتب إلي هشام، وهو هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه: يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. وهذا فيه حب الصحابة بعضهم لبعض، حب الدين مع ما هم فيه من التنافس والتسابق إلى المعالي. قالت: فلما خرج من عندها أبوها أبو بكر رجع فقال لها: كيف حلفت أي بنية، يعني يا عائشة؟ فقلت له: أنك قلت والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فقال: أعز علي والولد ألوط، أي ألصق بالقلب من اللياطة، من لياطة الحوض وغيره بالمدر، فالولد أليط بالقلب. وفي هذا أن الولد يحمل أباه على المبخلة والمجبنة والمحزنة، ولهذا أيها الإخوة جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه تصدق بكل ماله لما ولد له ولد، فقيل له في ذلك قال إن كان صالحا فلا أريد أن أكون بينه وبين ربه الذي يتولى الصالحين، وأما إن كان فاجرا فلا أترك مالي للذي يدعوه إلى الفجور. وأصدق من هذا وخير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولهذا في الحديث ها هنا مجبنة محزنة ومجهلة، أي يحملون أبويهم أو أباهم على الجبن وإن كان شجاعا، وعلى البخل وإن كان كريما، وعلى الجهل وإن كان عاقلا عالما، وعلى الحزن وإن كان فرحا طربا لما يخشاه أن يصيب هؤلاء الولد من مكادر الدنيا. فأسر الله والدينا ووالدينا بالسر التام والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، وأتبعنا بهم وألحقنا بهم بعمل صالح إنه جواد كريم. نعم. اللهم من حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقلت ممن أنت؟ فقال من أهل العراق، فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أسنده ها هنا الإمام البخاري، وقد أسنده أيضا الترمذي في جامعه الصحيح وغيره، فإن الإمام البخاري ها هنا روى الحديث من طريق موسى وهو ابن إسماعيل قال حدثنا مهدي ابن ميمون، ومهدي ابن ميمون هو الأزدي أبو يحيى البصري، قال حدثنا ابن أبي يعقوب وهو محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم وهو أبو عبد الرحمن البجلي الكوفي، قال كنت شاهدا ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة، يعني يصيب الجسد ويفترق فيه الدم، وجاء في صحيح البخاري أنه سأله عن المحرم يقتل الذباب ويقتل البعوض، فإما أنهما سائلان أو أن الرواية متنوعة. فقال ابن عمر لهذا السائل ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة إذا قتلها المحرم يأثم أو لا يأثم وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامهم الحسين بن علي بن أبي طالب لأعدائه ليقضي الله أمرا كان مفعولا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما أي الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا. وهذا فيه شرف الحسن والحسين بأنهما عند النبي بهذه المكانة في ما يطيب ريحه من النبات، ريحانتي من الدنيا أي أنهما بهذه المكانة في قلبي وهما سيدا شباب أهل الجنة، بل قال صلى الله عليه وسلم في الحسن خصوصا بابن علي قال إن ابني سيد وسيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد يقول القائل ما الشاهد من هذه الرواية على قوله باب الولد مبخرة مجبنة؟ فإن الحسن والحسين وهما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم قد يفرط حب الابن عند أبيه حتى يحجزه عن الكرم بماله، وعن الشجاعة بنفسه إذا نظر إلى ولده وإلى تعلق قلبه بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحجزه حب أولاده ولا حب بناته ولا حب نسائه عن لحوقه بالرفيق الأعلى، لأن الله جل وعلا خير نبيه، خيره بين أن يملكه في الدنيا، يملك الدنيا ثم يلحق بالرفيق الأعلى. ماذا اختار عليه الصلاة والسلام؟ اختار الزهود في الدنيا وأن يلحق بالرفيق الأعلى. ولو شاء أن تكون له الذهب والفضة، لكنه رغب أن يكون عيشه وعيش آله كفافا صلى الله عليه وسلم. وهذا اللائق بالمؤمن أن لا تغره الدنيا ولا يغره أولاده ولا يفتنوه، وأن يكون متعلقه في هذه الدنيا متعلق الراحل السائر الذي يقوم بالواجب ويحذر من المخالفة والتفريط في المعصية، حتى إذا قدم على ربه قدم وليس عليه حقوق. قال الله جل وعلا في أواخر سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا يحملك حبك لأولادك على الجبن وعلى البخل وعلى الجهل وعلى الحزن، وإنما أمل بربك خيرا وقم بما يجب من تربيتهم وكفالتهم وما تستطيعه من أمرهم وتعاهدهم، وأمل بربك عندئذ خيرا. جعل الله وإياكم من الذين يقومون بالواجب ويحسن تربية أولادهم وبناتهم حتى يكونوا حجابا لهم عن النار، كما نسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم وإياهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، نسأل الله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، ويحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أحبتنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وهذا الدرس من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ في جامعة المجمع، وشكر الله لكم حسن متابعتكم أحبتنا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.